الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يبارك في علمكم. يقول السائل: صليت صلاة المغرب وأنا مسافر مع جماعة أخرى، ثم جاء شخص وأقام الصلاة يريد أن يصلي ولم أعلم ماذا يريد أن يصلي، فصليت معه. أريد أن أصلي صلاة العشاء قصرا، وعندما أراد القيام للركعة الثالثة بقيت حتى سلم الإمام وسلمت معه، مع العلم أن الإمام مسافر وليس مقيم. ما حكم صلاة العشاء بالنسبة لي؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المأموم تابع في حركاته وصلاته لإمامه،